سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الله أكبر. طيب تعليق. اللهم انزل علينا سكينته ورحمته. ثم وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من ذلك على من يشاء. والله غفور رحيم.